بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الأذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وأرسل رسله بالدين الصدق وجعل مسك ختامهم سيدنا محمد بدر التمام المبعوث بشريعة الختام ومنهج القوام نبي المرحمة والملحمة من أقسم الله تبارك وتعالى بعمره تنويه بقدره وتنبيه على عظيم أمره، فقال تعالى: لعمرك فأكرم بعمر كل أطواره أنوار تغشتها أسرار عمر جهاد وتضحية وجلاد وتزكية من أجل كشف الظلماء وإزالة الغماء وتنوير الأفئدة بالأنوار المسعدة هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فصل اللهم وسلم على صاحب هذا العمر العامر والنور الظاهر والسر الباهر، صلاة وسلام يرفعانه إلى مقام الوسيلة ويكونان لنا بفضلك يا مولانا من موجبات الشفاعة في يوم لا ينفع فيه مال ولا حيلة، يا أرحم الراحمين ويا خير الغافلين. وبعد، فيقول الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الضحاك السلمي البوغي الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل المحمدية: باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن عتبة عن قسادة قال: سمعت عبد الله بن عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: كان صلى الله عليه وسلم وعلى آله أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم على أهله. علمنا مما سبق أن موضوع أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفات نفسه الشريفة هو أجل موضوعات الشمال، ثالث موضوعاتها هو أجل، وأن أخلاقه صلى الله عليه وسلم على آله هي في أصلها جبلية، جبله الله عليه وجعل طينته منتقى من هذا الكمال، وزاد فجمله وتممه بأخلاق الكتاب. فلذلك نجد في حديث خديجة رضي الله عنها حين قالت له وهي تثبته في أول التقائه بالوحي: والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. كانت تعني ما كان عليه قبل أن يبعث، ما كان جبل عليه. وعائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلقه فقالت: كان خلقه القرآن. ولفتت سائلة قالت له: انظر إلى قول الله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فكانت تلوح وتلمح إلى تمام التمام الذي اكتسبه صلى الله عليه وسلم بتزكية الكتاب. فأصل أخلاقه جبلي وتمامها تخلق اكتسابي بالاتصال بوحي الكتاب. والسر إفراد باب الحياء بترجمة بالنسبة للترمذي هو كإفراده باب التواضع بترجمة، وجعل من بينهما ترجمة العامة في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم للإلماح أو للإلماع، إلى أن التواضع ثمرة عليا للأخلاق. والحياة أصل وجدر للتخلق. ذلك أن فاقد الحياة لا يمكن أن يتخلق، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي واتتك كل الأخلاق وصدرت عنك كل المعايب. وحياء رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف باختلاف الباعث، فأحيانا يكون حياء كرم، أحيانا حياء عبودية، أحيانا حياء إجلال، مستويات من الحياء الراقي. والحياء تقدمنا في أصله وهي عبارة عن خلق في النفس يبعثها على أن تنكف وتستنكف مما يعاب عليها في الأصل، وما تعلقه مختلف. وهو في سيدنا رسول الله حياء كرم كالذي جاء حين طول الصحابة عنده المجلس في وليمة زينب، وكره صلى الله عليه وسلم أن يصرفهم بالقول أو يواجههم بشيء، وكان يستحي من أن يواجههم بمثل ذلك. فنزل قول الله تبارك وتعالى يعلم الصحابة كيف يراعون مقام النبوة: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. حياء كرم. سيدنا الصحابة يقول لهم اخرجوا، انتهى المجلس. ما يستطاع صلى الله عليه وسلم يمنعه كرمه حسن عشرته لصحبه. وحياء العبودية هو ملاحظة القصور باستمرار في جنب الله الذي أنت عبده أو مضاف إليه بوصف العبودية، دائما تلاحظ أنك مقصر. النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا أحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. هذا حياء. قال أهل العلم وهو موجب تعلق ما يسمى بالاستشعار بالنقص المسمى ذنبا في حق الأنبياء، وغير شعورهم بتقصير في حق الله. هذا اللون من الاحتمال. وحياء إجلال كالذي حصل منه صلى الله عليه وسلم في ليلة معراجه حين رده موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل التسليم صلاة التسليم، قال له ارجع. بعد أن تكرر رجوعه صلى الله عليه وسلم وأسقط الله عليه مما فرض عليه من 50 صلاة زواء 45 صلاة وبقيت 5، قال له موسى ارجع فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال استحييت من ربي. فكان الجواب: هاك 50 لا يبدل القول الذي أمضيت فريضتي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. حياء رسول الله تجليه الأول عفة، والعفة إحدى مراجع 3 للشمائل الزكية. عفة، عفة كف، عفة طرف، عفة وصف. يستحي من أن يقول، من أن يمس ويلمس، أيش من أن ينظر. شمائل سجايا من بعث بالمكارم، سجاعة عفة جود دائم. هذه 3 ترجع إلى سائل الأخلاق: شجاعة، عفة، جود. وانبثقت عن كل منها شعب، رقت وراق سرها المطيب. كل واحد منها تشتق منها خلال وخصال. عفة رسول الله مظهر لحيائه. فلذلك إذا لاحظتم من وصفه من صحب الذين ذكروا أنه لم يكن فاحشا ولا بخيلا ولا جبانا، هذه 3 نقضوا هذه 3. فالفاحش ضد العفيف المستحي، فاحش معناه يبدي الفحش دون ما استحياء، وقح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: متى عهدتني فحاشا ولا متفحشا؟ عهدتني فحاشا أو متفحشا، متى عهدتني؟ ولكن في مسألة لو تذكرتم شبابا لبدا لكم عظمة حيائه صلى الله عليه وسلم. سلم يهودي عليه أو مر باليهود فسلم، قالوا السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم، فقالت عائشة وعليكم السلام واللعنة. قال يا رسول الله يا رسول ما علمت ماذا قالوا؟ لقد قالوا الشام. قال إن كانوا قالوا لقد أجبت، متى عهدتني فحاشا؟ يعني كان هي تريد أن يقول مصاصم عليكم الشام واللعنة، هذا مع يهودي أو مع يهود، متى عهدتني فحاشا؟ ولذلك الله اختار له من الأسماء محمد وأحمد. وحين كان يدمه قريش، كان تدمه قريش، كان يقول لصاحبه: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني ذنب قريش وشتمها؟ يذمون مذمما وأنا اسمي محمد، وتسميته بمحمد على لسان جدي عبد المطلب هي بإلهام ما في ذلك شك، وتسميته أحمد بلسان أمه هي ما في ذلك شك إلهام، وإلا جنود السماوات. وتسمى هذا عند أهل العلم بالدلائل من الإرهاصات المتقدمة على النبوة. كيف وفق للتسمية؟ وكيف رجاء أن يحمد في السماء والأرض؟ وكيف نطقتموه باسم أحمد؟ هذه إرهاصات. يعني المعجزة إذا تقدمت النبوءة قبل البعثة كانت إرهاصا، معنى تقديمه وتوطئة وإلماح إلى شيء يراد بالنسبة إلى هذا الوليد. فإذلك لاحظوا حتى في نسبه الشريف، بقدر ما نقترب من البعثة تتخصص الأسماء. لاحظوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المنى، تتقترب عبد المطلب زيد شوي عبد الله محمد بن عبد الله، تتخصص حتى الأسماء للدلالة. هذا إرهاص، هذا إلام إلهي من فيه دخل في هذا له. حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله، وصفه صحبه منهم أبو سعيد الخدري بأنه كان أشد في قوته من حياء العذراء في خدرها، بنت العفيفة التي لم تتزوج بعد ونشأت في بيئة طهر وعلى انفراد، حتى مخالطة لنساء مثيلاتها لم تكن، فهذه بكر من نوع خاص. كانت تعيش في الخدر، والخدر عبارة عن ستر يخص بالبنات الأعفاء، كان عند العرب هكذا. فكانت هذه لم تكن ولاجة خراجة فيكون حياؤها متوسطا، هذه من هذا النوع. والمراد بهذا التشبيه ليس تشبيه مستحين بمستحين حاشاه صلى الله عليه وسلم، وإنما تشبيه حياء بحياء في قوته. هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية، في رؤية الله: إنكم سترون ربكم كما ترون البدر لا تضامون في رؤيته. وهذا تشبيه مرئي بمرئي ولا رؤية برؤية؟ هذه رؤية برؤية، إلا تعالى الله عن الاستدارة وعن يكون في جهة كما هو معروف في محلين وأن يحيط به النظر، وأن تشبيه رؤية برؤية، وهنا تشبيه حياء بحياء. ووجه الشبه تلك القوة التي لا يتصور فقهاها، أما المتعلق فمختلف. حياء المرأة في خدرها تخاف من مواجهة الرجال، لا تحد النظر إليهم، لا تحب الانفراد بهم، لا تستطيع أن تتكلم معهم حتى في الموضوع العادي فضلا عن موضوع خاص. لكن ليس هذا هو المراد، غير القوة في نوعه وشدته، وإلا فموضوعه راق، حياؤه من الله مثل هذا الحياء في القوة، حياؤه من صحبه بكرم عشرته مثل هذا الحياء. المتعلق حياء النبي صلى الله عليه وسلم مختلف عن متعلق حياء البكر، ولكن القوة هي القوة، فهو في قوة الحياء لا في طبيعة المستحي ومتعلق الحياء. فهمت شو لك؟ ولذلك تتمة الحديث تنبهنا، وهي: كان إذا كره شيئا رأيناه في وجهه. المستحية من النساء العذراء البكر التي لم تتزوج بعد وكانت نشئة على هذا النحو بعيدة حتى عن مثيلتها فضلا عن هذا الرجال، إذا رأت ما لا ينبغي أو ما يثيرها أو تستنكف منه بدا ذلك في وجهها سريعا. إذن في شدة الحياء يظهر ما يكرهه صلى الله عليه وسلم يستنكف منه في باب الحياء يظهر في جبينه. وفي رواية: ولا يحد الطرف حياء. حدة الطرف هي الحملقة التي تكون في عيون المتوقح، لا، وخصوصا في الموضوعات التي لا يجوز مثلا تجده يحد النظر ويحملق ويتتبه ويدير طرفه بما يكفي للإشعار بأنه صفق وأنه متوقع، خصوصا في الموضوعات التي لا تتناسب مع مستوى. كان صلى الله عليه وسلم كثير النظر إلى الأرض، وهذا من جهة من تواضعه ومن جهة من حيائه صلى الله عليه وسلم، حيائه من ربه. سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل هل يتجرد في المستحم تجردا كاملا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيى منه. فنبه من شيء على أن هذا حياء راقي رغم جوازه، سبب انفراده كما ترجم عليه البخاري باب من اغتسل عريانا، وساق لنا حديث موسى عليه السلام. ولكن هذا الموضوع يشعر بأن هذا الموضوع ممكن أن الإنسان إذا وصل إلى مستوى أن يستحضر رقبة الله حتى فيما في شأنه الخاص، هذا لا يمنع منه، لكن لا يستخرج منه أحكام الإلزام والقول بأنه لا يجوز أن يفعل وكذا. قال الله أولى بالحياة وترك الباب مفتوحا للارتقاء. باب حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياؤه أصل لعفته، وعفته مظهر لصفاء نفسه مع الله حين يتعامل معه ومع عباده حين يعاشرهم ومع نفسه حين ينظر إليها. اللهم صل عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ثم إن سيدنا الإمام الترمذي رحمه الله جاءنا بباب يبدو غريبا، إثر باب الحياة، وهو باب حجامة صلى الله عليه وسلم، أنه كان يحتجم وله مواضع يحتجم فيها وله أيام يحتجم فيها وله حجام يخصه له اسم خاص بإصلاص، وكان يعطيه أجره ويشجعه على مزاولة الحجامة. حال هذا من حال ترجع لمعنى تطببه، كان مصاصم يتداوى ويتطب، وهذا حال من أحواله ترجع إلى خلق تعاطي الأسباب. وتعاطي الأسباب تقدير لحكمة الله، مراعاة لشيء وضعه الله في عالم الأسباب المسبقة، فهو تقدير لحكمة الله، يرجع أيضا لخلق، وجعله بعد الأخلاق بإثر الأخلاق لإشارة إلى أنه لا يتنافى مع توكل عقيدة وخلق، لأن عندنا أخلاق في العشرة، عندنا أخلاق في التعامل مع الله، ومنها توكله على الله، خلق وحال عال مقام عال. فلذلك جاء بالحديث حتى ينبئنا بأن توكله صلى الله عليه وسلم ولو كان بالغا قمته فإنه لم يكن يتنافى مع تعاطيه للأسباب. لماذا؟ لأنه كان خلقه القرآن، وهو يقرأ في القرآن، فإذا عزمت فتوكل على الله، إذا عزمت فالفاء مرتبة عندنا في اللغة، معناه أنها تتفرع عن الأخذ بالأسباب، العزم الأخذ بالأسباب لا تفرط فيها، والتوكل يجيء بعد الأخذ بالأسباب. فالذي لا يعزم معطل للحكمة، حكمة الله في قدره، والذي لا يتوكل معطل لإلهية الله وكونه مسبب الأسباب. فيقال معطل الأسباب متهم لله في الحكمة، ومعتمدها كافر بالله تعالى، معتمدها باستقلال. موضوع دقيق. ففرق بين أن تأخذ بالأسباب وأن تراها من قدر الله، وأن تأخذ بها وأن تراها مستقلة عن الله، تفعل باستقلال، أعوذ بالله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها هل ترد من قدر الله؟ قال هي من قدر الله. فقولوا هي من قدر الله جمع بين الحكمة والحقيقة، كما يقول في الحقيقة أن الله الفاعل، والحكمة أن الله جعل هذه الأسباب على ميزان المقادير، السماء رفعها ووضع الميزان. ومن الميزان عندنا ربط الأسباب بمسبباتها قدر، شبكة المقادير لا ترجع لربط الأسباب بمسبباتها. وأتوا البيوت من أبوابها، واعتمدوا الأشياء بأسبابها، تأدبا مع الشرع وبدءا بسم الله. فلذلك قال أهل العلم عجبا لمعاني البسملة، من عجيب أمر البسملة أن الباء فيها باب التبرك، باء التبرك، باء الملابسة مباشرة، معاني الباء، باء باء باء الإذن، أفعل هذا باسمه أي عن إذنه، قد أذن لي في مباشرة السبب، أفعله ملاحظا فعله باسمه أي بقدره، ولولا قدره المسمى ولولا فعله المباشر لما كان شيء من ذلك. فلذلك الحجامة باعتبارها لون من ألوان التداوي قال صلى الله عليه وسلم من أفضل ما تداويته، قال وأفضل على تقدير من ويأتي أفعل به مقدرا من قبله من، يعني حين يجي أفعل هكذا في باب الإطلاق المراد به تقدير من، مراد به تقدير من، بمعنى أن من بين ما له مقام وفضل في باب العلاج الحجامة. بل إنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه كان ما مر بملائكة إلا وقالوا له أبلغ أمتك السلام وأوصيهم بالحجامة، هذا جاء في حديث هناك من صح حسن بعضها. الحجامة النبي رغب فيها وجعلها من أسباب التداوي، وفي حديث صريح أنها إحدى أسباب ثلاثة للشفاء، خلاص الشفاء في ثلاثة: شرطة محجم، وكية نار، وشربة عسل، ثم قال نسبة الكي، وأنهى أمتي عن الكي، وكما قال صلى الله عليه وسلم ارتبها أنهى أمتي عن الكي لأنه تداوي بالنار، والنبي كره ما يتصل بالنار والتعجيب، وفي تشويه الجسد وأحيانا قد يكون فيه تمثيل به أكره. وقال سيدنا حذيفة بن اليمان نهينا عن الكي فاكتوينا فلم نفلح، يعني نهينا نهي كراهة لأنه لا يمكن الصحابة أن يتجاوز، فاكتوينا لأن الكراهة لا تعني تحريم، قال فاكتوينا فلم نفلح، ما حصل شفاء ولا شيء. قال أهل العلم كون الحجامة من أسباب الشفاء لا يعني أنها شفاء لكل داء ولا لكل مريض، بل يدخلها التخصيص بحسب تخصص الناس في الحجامة، هذا من شؤون الدنيا، أنتم أعلموا بشؤون دنياكم، النبي دلنا. فهي كقول الله تبارك وتعالى في العسل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس، فيه شفاء لا يعني لكل الناس ولا لكل الأمراض ولا من غير ما تقدير ولا ترتيب، أحالك هذه مسألة فيها شفاء مما وكيف والمقادير تركت لك، هذه معالم على الطريق. ليش واحد يقول سيدي العسل أنا عندي قرع في الرأس في العسل، ويبدأ يتصور الشفائية المطلقة ويقول لك لا أتخالف الله، لا ترى الله يقول إن الشفاء في، ما في تصريح. فلذلك قال العلم الحبة السوداء شفاء من كل داء، دي قال فيها النص على الكلية. وقال ابن القيم رحمه الله إن الكلية هنا خاصة بما منشأه البرد، ويكفي في عمومها عمومها في باب عام فحد باب ما منشأه البرد، أما لو استعملتها لما منشأه الحر أفسدت عليك كل شيء، فيها مادة الزنك. لاحظ لا بد من أن ننظر في هذه المسألة. فلذلك قال أهل العلم هنا الحجامة هذا خطاب ظلما تداويته لمن كان دمويا في أزمنة الحر وأمكنته، فيكون الدم ظاهرا على جسده فيحتاج إلى استفراغ، لأن هذا من أنواع العلاجات الاستفراغية. أما من كان بعكس ذلك في الأمكنة الباردة ولم يكن دمويا، ما فيش ذاك التهيج والتبيوه، قال احذروا تبيوه الدم فإنه قاتل، مش عاصم معناه التهيج، ولذلك لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم على آله في الأزمنة التي يتعاطف فيها الحجامة في وسط الشهر 17 19 21 في الأسبوع الوسط، لأن الأطباء يقولون في مطالع الشهور يكون تهيج، وفي مسار الشهور يكون السكون وغيض الدم في الداخل، فإذا حجمت في الابتداء أثرت الدم فربما كان نزيفا، وإذا حجمت في الانتهاء أمعنت في الإخراج فربما كان استنزافا، استنزاف ونزيف ربما يكون فيه إرهاق بجذب الدم إلى سطح، فكان في الوسط حتى يكون وسطا. ولذلك قال العلم يحسن الحجامة في الفصول المعتدلة في الأمكنة الحارة والأزمنة الحارة من دمويين الشباب وكذا. وإذا كذا عن سيدنا الله عن سيدنا محمد بن سيرين قال إذا اكتهل الرجل، معناه إذا اكتهل الرجل لم يحتجم، قال ربما قد يهلكه لأن الدم قوة. اليوم يمكن بحوث في الحجامة كثيرة، هناك من إذا بلادنا تصلح لكل شيء. أنا عندي مسألة ترجع له للتجربة أيضا، إذا صحح ذلك نبقي الأحاديث على، إذا بقينا على ما وقف عليه الطب القديم فهو يقول بأنها تحسن في مواضع دون مواضع، وشي لا نعجل به. ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أفضل ما تداويتم محتمل لعموم في محل أو محتمل لعموم مطلق، ويكفي أن يصدق على عموم محل في محل حتى لا نقول أنه يعني غير صادق، أو أن أفضل من أفضل ما تداويتم به الحجامة، فيحصل أن فيها شفاء، لكن لمن وبقدر ماذا؟ لأن شرطة المحجم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه كان يحتجم في إخداعه وماله، هذا صعب لما كان يسن فيه دقة، وكان يحتجم في كاهله وهذا أيسر، وهو ما بين الكتفين فوق جهة العنق شوي من الكتفين فوق أو الكتف وقت لها، وهو أيسر يعني أقل خطورة. بينما اليوم يقول الحجامة تكون في كل الجوانب، وربما خلط البعض بينها وبين الفصد، الفصد يكون في العرق والحجامة تكون على ظاهر الجسد بخفة، تأخذ الدم من ظاهر الجسد تأخذه من العرق، فقالوا الفصد يأخذ الدم من داخل والحجامة تأخذه من ظاهر، ولكل محله في الطب نشيناء وغيره، فالرازي عقد أبوان باب الفصد وباب الحجامة، ولكل لها أبواب، فهذه مسألة حال أعلى الاختصاص لتقدر المقادير والظروف وطبيعة المرض. ويبقى العنوان الكبير فيها شفاء كم العسل، ويقول العسل فيه شفاء لكن كم تأكل منه، كم مقازير، ما تقال مش عصر شفاء، يقول لسي المدام قال شفاء إذن اشرب كما تشاء، مش عصر من قال في الشفاء في ماء زمزم قال تضلعه، فأفاد أن هذا لا يضر، لكن لو جامت المريض بسكري وقلت لي اشرب العسل جنيت عليه بالتأكيد. لذلك لا بد من الانتباه، كل شخص فيه شفاء يحيل على أنه فيه شفاء، ويصدق بوجود الشفائية فيه في أمراض معينة، ويبقى كيف ومتى والمقادير تخضع لتجربتنا وعلمنا. فما أجاب القرآن عن كل شيء ليهدر العقل والتجربة، ترك الناس ليفكروا وترك ولم يحجر عليهم أمر تجاربهم، وما قال أنتم معلوم بشؤون جاءكم، وما النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحي ولم حين قال لا تؤبروا، ثم حصل أن هذا التأبير ضروري فقال لا عليكم أنتم أعلموا بشؤون دنياكم، أي بما هو في التجربة وما يصلح من الأسباب وما لا يصلح. هذا كان حال قلتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا هذا، فحصل من هذا اللون من ألوان التجاوز للتعليم لأجل الحجامة والتداوي أصل فيها الإباحة والجواز كبقية التداوي، ولكن قد يجب أو يطلب على وجه التأكيد بحسب حال صاحبه، بل قد يكره بحسب حال صاحبه كذا قال العلماء. فإذا كان صاحبه ضعيف كما هو حال معظم الناس، إذا مرض قلق وجزع واختل نظامه نظام تعاطفه مع الناس، يجب عليه التداوى. ما أنزل الله من داء إلا أنزل فتداووا عباده، لا بد من أن يمر عليه، لأنه هذا يشغله عن كل شيء ويفتنه. أما إذا كان تعاطفه للأسباب لا يجعل على شك، بل هو مطمئن لفعل الله فيه، قال أهل العلم هذا لا عليه دم يتداوى. وأورد حديثة السوداء التي جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع فأتى عرى، فقال إن شئت دعوت لك فشفيت وإن شئت صبرت ولكن زنة، فخيرها مع أنه من قال إن شئت معناه إن شئت دعوت الله فشفاك، السبب إذن حاضر، يلا ماذا تقول؟ قال قالت أصبر ولكن ادعو الله ألا أتكشف، فكانت تسرع ولا تتكشف فصبرت. ومن الحديث 70,000 لن تدخل الجنة بغير حساب، وذكر من الذين لا يتعاطون جملة من الأسباب من الاكتواء والاسترقاء والتطير. والأشمل الأعظم هو أن يتعاطى الإنسان للتداوي ملاحظا فعل الله في الأسباب، هذا ما كيجب على لا أعلى من هذا، وهو حال رسول الله يتعاطى الأسباب حتى لا يخرج عن شرع الله، وهو يلاحظ قطعا أنه لولا الله لما أثرت هذه النسبة، فهو متسبب متوكل على قمة، وحال رسول الله على هذا الكمال. لكن إحنا الأمر فينا غريب، هنا تحت الأسباب نقطع النظر عن الله. في قصة ذكروها في الروايات والإسناد يعني، ولكن مما يشتأنس به، ذات مرة يعني الله أوحى إلى موسى بعد أن توسل إليه يا رب إن بوجع فدلني على شفاء، فقال اذهب إلى سك النبتة بطول سينا فخذها ففيها شفاء، قال فذهب إليها شربها وتناولها فعوفي. ثم مرت أيام فعاوده المرض فذهب إلى العشبة فتناولها فازداد مرضه، قال يا ربي دللتني فشفيت، ثم رجعت إليها فازداد مرضي، قال سرت مني إليها، يعني أنا الذي دللتك فكنت مستحضرا لكون السبب، ما انقطعت. رغم أننا لا نصف الأنبياء بهذا، ولكن يريدون على سبيل الاستئناس، لكن ذهبت إليها دون ملاحظة ما كان واسطة فيها، نظرت إليها وقطعت النظر عن مسببها فسلمت منها خاصيتها. والله تبارك وتعالى علمنا في المعجزات أنه قد يسلب خصائص، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، قال أهل العلم وكانوا يرونها نارا تحرق بل أكلت كل شيء، والخليل فيها يحسها بردا وسلاما، ما أحرقت إلا موضع القيد منه، قيدوه حتى لا يفر، فأحرقت موضع، وهذا من أعجاب العجائب. يعني قد يقول الإنسان ربما تعطلت بشيء، لكن هي فعلت في القيد وتعطلت في سواه، فدل على أنها مأذون لها بهذا اللون والوان التصرف. فلذلك قال العلم جاءت المعجزات على يد الأنبياء لشيئين، للإيذان بأن الله يفعل خارج الأسباب ولا لا تحكمه، هذه عقيدة، وبيان لتصديق النبي بأنه موصول بالله المسبب، وأن كون هذه الأشياء في الظاهر فعلوا كذا وتخيلوا كذا هذا من باب الاعتياديات. وذلك قال أهل السنة فيما محفوظ عندنا من العقائد، ولكن بعض الناس ينتقدون على ذلك، عندها لا بها اعتقد، إن كنت من أهل السنة موحد، عندها لا بها، يعني لا بشيء لا بها إزالة السبب، معناه أنها عند الاقتران يحصل هذا، والله تعالى هو الفاعل، فيجعلون السبب هنا مجرد اقتران، وإلا في الفاعل هو الله. وهناك من يرى أن السبب هي موجودة بخاصية فيها، ولكن هذا لا يشفي ولا يغني، لأن ربنا جل وعلا وإن وضع الأسباب فلا بد من أن تلاحظه، وهذا هو السر تذكيرنا بسم الله عندما نتعاطى الأسباب. انتبه معي، تريد أن تأكل قل بسم الله، ليش؟ لأنه إذا تركت الاسم ربما ظننت أن مجرد أكلك وشربك هو الذي يمنحك القوة بفعل منه، فيجب التذكير بالاسم لبيانه لا يفعل إلا بقدر الله وكذا، وفي منامك وفي كل شيء تتعاطاه من الأسباب ينبغي أن تسمي حتى تلاحظ فعل الله مسبب الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم كان له حجام اسمه أبو طيبة، اسمه أبا طيبة كنيته، اسمه نافع، وكان مولا يعني عبدا، والمولى كان يستعمل على على على خراج مع أهله من صاع إلى صاعين إلى ثلاثة يوفرها، إذا لم يكن في خدمتهم سمحوا له بأن يعمل خارج، ولكن يأتي لهم بكذا وكذا. مش هذا المكاتب، ليس المكاتب، وإنما قن الخراج كما يقولون، يعني يستعملون ثم يأتي بها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني وكان ذا صنعة في الحجامة، النبي صلى الله عليه وسلم يستنكف من يحجمه هذا المولى حجامة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أجرته وسأل أهله أن يضعوا عنه من مما كان مرتبا عليه، ضعونه خفف عنه. أشف هذا فيه إلى أن هذا الرجل يقف في أبواب نفع الناس، ضعوا عنه، فيه تشجيع وفيه مكافأة. وهذا يرد على الذين يقولون إن كسب الحجام حرام، ويرد الحديث المعروف، فهمت؟ فإما يدل على نسخ وإما يدل على نسخ، لو تنزع عنه كان أولى، ولكن لم يكن في مقام الضعف مثل المولى المعروف الذي هو، ولكن لا يكون إنسان في أصله لأنه يمص الدم وكان المصحوب يمكن من الفم وكذا، فالدم نجس والاشتغال في النجس كذا، كلها تفريعات ما أنزل الله من سلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا من، فلذلك الإمام الترمذي أعرض عن ذكره ضد هذا الحديث وأن يكون معارضا له. حجم النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع وفي أزمنة، وكان له حجام يعرفه ورغب في التداوي بها، تنزيلها على منازل معينة ولأمراض تعيينها لأمراض خاصة، هذا شأن يهم الأطباء ويرجع إلى أهل الاختصاص فيه، ولا يتعارض مع الحديث في إطلاقه وكذا، هذا ما كيش أبدا فلا يظن. ثم إن الإمام الترمذي رحمه الله عقد أبوابا حوالي 6 أبواب من أسمائه صلى الله عليه وسلم إلى رؤيته في المنام، وتحتها جهاء 50 حديث، قرابة من 50 حديث مسندة، والسر في ذلك والله أعلم، يعني ترتيب حديث الأسماء، أنه رضي الله عنه ورحمه سيدنا الإمام الترمذي لما اقترب من النهاية وقد جلى لنا بعضا من جمال النبوءة في الخلق وكمالها في الخلق وسمو أحواله الشريفة في العبادة والعادة، أراد لهذا الذي جل أن يسميه، وهذا عندي أنا من جليل المناهج، من عظيم المناهج في باب التقريب، أن معظم الذين تحدثوا عن السيرة قدموا النسب والأسماء، وسيدنا الترمذي عكس فأخر الأسماء، أخر الأسماء، كأنه يقول لما تجلى لك ألا تعرف هذا الذي تجلى لك؟ إنه محمد، فهو كقول الله تبارك وتعالى في سورة الفتح بعد أن وصف إنا أرسلناك شاهدا وبشيرا، هو الذي أرسل رسوله، ثم قال بعدها محمد الرسول، فجاء ذكر الاسم بعد ذكر واسمي بعد ذكر الوسم، وهذا عظيم يسمى بالتعيين بعد التبيين من مناهج تقريب. واحد أتدري الذي له وصف كذا ووصف كذا وجمال كذا وعين كذا حتى تجلى؟ قلت له هو فلان، أفضل من أن تقول له فلان له كذا وكذا في التعيين بعد التبيين. وشوف الإجمال بعد التفصيل، هذه فيه نكتة، أحيانا قد يكون الإجمال أولى وأحيانا قد يكون الإجمال مؤخرا كما هنا. فجاء بباب الأسماء، وهذه الأسماء الخمسة أو الستة أو السبعة أو الثمانية التي وردتنا تلخص من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجمل كل صفاته، صفاته في الخلق، صفاته في الخلق، صفاته في العبادة، وظيفته، مهمته، مزيته، خاصيته في الدنيا، خاصيته في الآخرة، مزايا شريعته، أسماؤه. فأسماء رسول الله أوصاف وليست أعلام جامدة لا يلاحظ فيها أصل واشتقاق، بل هي كأسماء الله وأسماء الرسالة، حين تقول فرقان كتاب فارق بالحق والباطل وفرق في النزول نجوما لمعاني ومقاصد، وحين تقول القرآن كتاب تلقي بالقراءة سماعا تلقوا النبي قراءة، وهو من وقر أو قرن أو قرأ إذا جمع فهو جامع ومقرون وفي قراء تدل على صدقه وصدق من تنزل إليه. وحين تقول كتاب جمع على نسق ورتب على وفاق وكان آية وبداعة فيما كتب به ورسم، لأن الكتب يعني الجمع والترسيخ والنسقية، وإذا اختلف جزء من هذه ليس حظيا ولا مستحق لاسم كتاب. ومنه الكتيبة في الجيش لعنه ميمنة ميسرة صدر مقدمة صدر وسط ذيل كتيبة نسق نظام ترتيب مقصد، وهكذا تجد القرآن في كتابيته في صورته المكتوبة. أسماء رسول الله قال صلى الله عليه وسلم خمسة أسماء، وذكر العدد هنا ليس للحصر، فلذلك لا ليس له مفهوم، بل إن عند أهل العلم إن مفهوم العدد كمفهوم اللقب وإذ لا يؤخذ به في ضعف، ولذلك جاءت أحاديث أخرى فيها إضافة أسماء أخرى غير هذه الخمس، ما يدل على أن العدد ليس، وإنما المراد هذه الخمسة، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف بها بحدود فنعتها بوصف، وإما أنها لا ملتفت إليها في باب تحديد. فعلى الله صلى الله عليه وسلم 99 سمن، مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي بكل اسم هو لك سميت به إنساك ونزلته في كتابك وعلمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب، فظهر أن هناك أسماء غير 99 لا يعلمها أحد، فقول لله هكذا بالحصر ليس مراد به حصرها في 99 على الصحيح. لي خمسة أسماء، يقول صلى الله عليه وسلم أنا محمد، ومقام التعريف يدفع شبهة تمدح، مقام التعريف هذا أنا النبي لك ذي، لابد أن تعرف نبيك وتعرفه من فيه، تعرفه بتعريفه هو أنا محمد. اسمه محمد من حمد إذا وصف بالمحامد على وجه المبالغة، فكان محمود الصفات والنعوت ظاهرا وباصرا، فرجعت إليه الأخلاق والصفات والشرائع التي نعيت بها. وأنا أحمد موصوف بالأحمدية على وجه المبالغة أي صدور الحمد منه، فهو أحمد الناس لخلقه، فرجع إلى وصف أحواله في صفات مع ربه، وأنه أول العابدين وأول الشاكرين وأول الذاكرين وأحمد. فأفعل التفضيل هناك وصف يلاحظ منه أنه أحمد من سائر الأنبياء، فما بالك من دونه، هذا وصف في باب وهذا وصف في باب. ثم قال وأنا الماحي، هذا وصف لمهمته صلى الله عليه وسلم، مادام جاء بالهدى ودين الحق جاء بالنور، والنور وظيفته دفع الظلمة محو الظلمة كشف الغمة إزالة العمى، قال يمحو الله به الكفر، والكفر كأصله لغوي، من كفر إذا ستر بظلمته ستر بظلمته، ومن تسمية الليل كافرا، وتسمية الزارع الذي يبدر البدر ويدفنه في الأرض كافرا، فمعناه أنه الذي يضرأ الظلمة بالنور الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا أنس لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء، وما ننفضنا أيدينا من دفن رسول الله حتى أنكرنا قلوبنا صلى الله عليه وسلم، كان حضوره له أسرار صلى الله عليه وسلم. وظيفته المحو، فقد محى الزائف من الشرائع مما أضافته يد التكذيب والتحريف، ثم محى ما كان ممثلا للظلام الجاهلي ثم غبش النفوس التي من حوله بالتزكية، نور أصحابه صلى الله عليه وسلم، نور الدنيا بهداه، نور الدنيا بوجوده، فكان ماحيا صفته. وقوله تعالى ليظهره على الدين كله في هذا الظهور محو وإزالة للظلمة. والعاقب الذي لا نبي من بعده، هذه خاصيته لا يشترك معه في أحد، ميزته أنه خاتم صلى الله عليه وسلم، لا نبي من بعده ولا رسول. وفي الختم إشعار بالكمال إذ لا يختم إلا بالأكمل، وإشعار بالعموم إذ لا يختم إلا بالعالمي العام، لا يختم بالخاص. فترتب على العاقبية صفتان، عالميته وكماليته، أكماليته صلى الله عليه وسلم. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عاقبي. وأنا الحاشر أول من تنشق عنه الأرض ثم يحشر الناس من بعد، آخر الأنبياء وجودا هنا وأولهم ظهورا في مسرح القضاء والجزاء. هذه فضيلته في الآخرة للإشادة بفضله، أو تنشق الأرض عنه أولا، وينشق عنها وينبثق منها صفتان. أول شافع يشفع في الخلق حين يشد الموقف، هو المقام المحمود الذي وعده الله به. وأول من يدخل الجنة، وهذا متعدد الأوليات مرتبة على أولية الخروج، لأن هذا فيه تفضيل له بالظهور في مسرح القضاء أولا. ثم جاء الحديث يبين أن هناك أسماء أخرى تجعل الحصر في الخمس ليس حصرا حقيقيا وإنما تمثيليا، وهو أنا نبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة أو الملاحم، وهذه مشتقة من بعضها. فنبي الرحمة، نبي الرحمة هذا إحالة على الأصل، فقد كان صلى الله عليه وسلم رحمة موجة، وبمقتضى هذه الرحمة كان نبيا للتوبة، وكانت التوبة مميزة لرسالته أكثر من رسائل الله الماضية، فقد جاء في فضائل التوبة في رسالتنا ما لم يجي. كان في التوبة في من سبقنا نوعا من تضييق، توبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم، إنسان يمكن أن يصل إلى حد أن يتوب بقتل نفسه، ذكره كثير من العلم. رفع الله هذا الإصرع عن الأمة فجعل الندم توبة، مجرد استشعارك بأن هذا الذي جئت به غير جميل، واعتصر قلبك بأن هذا ما كان لك أن تفعله، وقررت ألا تعود، هذا الندم وإرادة الإقلاع هو جوهر التوبة. يجيء من بعده كمالها انطلاق اللسان بالاستغفار وجبر الفائت وتدارك المظلمة التي حصلت، الأشياء مكملة للتوبة، ما الأصل الندم توبة كما قال صلى الله عليه وسلم. باب التوبة ما بين المشرق والمغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، باب أوسع الأبواب، تمثيل لأوسع باب بين السماء والأرض، وهو باب التوبة في شريعتنا. لله أفرح بتوبته من، وذكر القصة المعروفة، وفرح الله الذي بلغ منتهى للعائد إليه. نبي التوبة كان يقوم الليل ويستغفر من بعده، ويتلو المستغفرين من الأسحار. نبي المتاب، يقول أحد صحبه الذين تربوا في مدرسة التوبة، لا خير في أمتي لا تفرح بالعائد ولا تسدد الشارد ولا تعين الراشد أو المرشد. ثم زعم ما تودع منه تائب العائد إلى الله لا تفرح به، استقام الحمد لله، بدأ يدخل المسجد بدأ، لا تفرح به، دخل أو لم يدخل شأنه، تقول هذا شأنه مع نفسه أمره هم ضائعات. لا تفرح بالعائد ولا تقوم الشارد، الشارد ترد دار الشارد فتأينها على المنحرفين، أما يعني ضاعت، ليس في برنامجها تقويم المنحرف. لكم دينكم مليني. كل شاش تعلق من كراعها ومن رجلها ونحو ذلك من العبارات التي لا تعبر عن قوة في الاعتقاد لأن أصلت في الخلق. ولا تعين الراشد المصلح أو المرشد، لا يجد عونا، وما لا يجد فيها المصلح عونا، ولا يجد فيها العائد من يفرح بتوبته ويشجعه، ولا يجد المحارف فيها من يلتفت إلى ليسدده. أضاعت صفة خيريتها، كنتم خير أمة أخرج للناس لهذه المهام. نبي التوبة، فإذلك لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يبشر كعب بن مالك بتوبة الله عليه حين نزلت، ما قال له يجي يا كعب تاب الله عليك الحمد لله، قل الحمد لله، قال أبشر بخير يوم طلعت عليك فيه شمسه، خير من يوم زواجك ويوم ميلادك ويوم ترقيتك ويومك صحتك وعافيتك وشفائك ويوم ويوم ويوم، واذكر المنن كلها فإنها لن تصل إلى أن تكون في مستوى المنة بإقبال الله عليك ومحو ذنبك وافتح الباب إليك. قولك نبي التوبة لأنه نبي الرحمة، والرحمة فيه الجدر خلقه، فبما رحمة من الله، وأصل رسالته إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، ونعته التام أنا الرحمة المهدى، احتمل حماته وجهاده هو صورة لرحمته صلى الله عليه وسلم. انظروه وانظروا إلى أسرى بدر مشركين وخرجوه وماذا فعلوا وهم مأسورون في الأغلال، يقول عجبا لأناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل، نسينا بكم إلى الجنة، اسمعوا لماذا لا تريدون الجنة؟ وكان يحرص على إيمان الواحد ولو كان مخالفا حتى هو على مشارف الموت، قل لي كلمة أشفع لك بها عند يوم القيامة. نبي الرحمة، كم عانى من أبي سفيان ومن غيره كم، وبعد الفتح وهو الذي يعني بيد زوجه قتل عمه الشريف حمزة، قتل فيها تمثيل ومروح عمه وأخوه من الرضاعة حمزة، وكان لا يستطيع لما حصل في نفسه أن يرى أبا سفيان، وكان أبو سفيان يريد أن بعد الفتح أن يأكل شيئا يتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يأكل، فاستعان بأبي بكر فقال له لا أستطيع، وبعمر فقال له لا أستطيع أن أشفع لك لما يعلم من ما كان بينه، ذهب إلى الإمام علي فقال أدلك على حيلة، حيلة تقول بعض، قال أدخل إليه متنكرا متقنعا لا يراك وقل له يا محمد تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لن يجيبك بأقل من جواب يوسف. قال فذهب فصنع الذي قيل له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتريب عليكم ثم يغفر الله لكم، صافي وانتهى أمر وكشف القناع، وانتهى أمر ما كان من ضغن أو نحوية أو كراهية. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أسمائه جاء الحديث عن عيشه صلى الله عليه وسلم وعلى آله بين يدي ميراته ووفاته وسنه صلى الله عليه وآله، يشرف بنا على مقام رؤيته الشريفة صلى الله عليه وآله. كم كان سن رسول الله حين توفي؟ أقوال ثلاثة والراجح منها باختصار 63 سنة مضبوطة، والقائمة بـ60 ألغوا الكسر، وهذا معروف في الحساب العربي أو الكسرة خفيفة. والذين قالوا بخمسة وستين أحملوا مع الشدود أو على الاعتداد بيوم بسنة الميلاد وسنة الوفاة أدخلوا الغايتين فكملوا فكانت خمسا وستين، ومع ذلك الحديث 65 فيه شدود كما وقع. أعيش رسول الله بين يدي ميراتي، علمت مما سبق الباب في العيش، وعلمت لماذا بوب بيونك. هنا للإشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن يورث المال من بعده. الله تبارك وتعالى صان النبي في حال فقره وفي حال غناه، وأعطاه حالا اسمه الكفاية والكفاف، وذلك حتى يصونه عن شيئين: ذل السؤال وفضول الاشتغال وسوء الحال. فكان في افتقاره صلى الله عليه وسلم على آله محرم عليه أن يأخذ الصدقة. الله حرم على محمد وآل محمد هذه الأوسخ، وكما قال صلى الله عليه وسلم الصدقة، ولم يجعله في غناه حين وصل إلى غناه أو وصل إليه أن يبلغ مبلغ الذين يورثون الأموال أبدا. فهذا ميراثه، ترك سلاحه صلى الله عليه وسلم على آله، وبغلته الدلدل البيضاء، سلاحه مثل في بعض سيوفه وأدرعه ومغفره، وترك أرض فدك صدقة، هذه التي جاءته بعد أن صلح أهل فدك بعد خيبر، جاءوا إليه لما سمعوا فتح خيبر قالوا نصالحك على أطفال، فجعل صلى الله عليه وسلم صدقة، والتي وقع خلاف فيها بين الصديق وبين سيدتنا فاطمة، وقال لها وأشهد الناس ماذا سمعتم؟ قالوا سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة. والاستدلال هنا بأن الأنبياء يورثون كما وصل الشيعة دائما في تشويشهم لبعض المسائل في القرآن، وورث سليمان، هذا العلم والنبوءة، والذي تحدد القرآن عن إيراث المال وورث سليمان، يعني في علمه ونبوءته تميرات. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتما فلا يتصور الإرث حتى في النبوءة، النبي صلى الله عليه وسلم عافاه الله تم ذلك الميراث الآخر خاتم. فإذا قال صلى الله عليه وسلم حين مات ابنه إبراهيم: لو عاش لكان نبيا ولكن لا نبي بعدي. إذن شي سر تقلل العلم قتلته الخاتمية، قتلته إحنا شي ما نعرفوش ليه، قاله أهل العلم خاتمية سر من أسرار الله. قال لو عاش ابني هذا لكان نبيا ولكن لا نبي بعدي. عيشه صلى الله عليه وسلم إلى عمت، رغم الفتوح ورغم المغانم ما كان يبيت في بيته شيء صلى الله عليه وسلم، وكان يفض من حول الشيء حتى يفرقه كله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: وما في قرامي إلا أعصى عن من شعير، أو معنى الحديث ماذا؟ مش يعني أنه وصل واحد بعد خيبر، نعم قالوا بعد خيبر شبعنا من تمر، ولكن وراء ذلك بقي صلى الله عليه وسلم على حال. لما؟ لأنه اختار أن يكون عبد النبي ومر من الشعور بالغنى، ولكنه ما استلذ به مقاما ولا استطابه حالا، وكان يريد أن يكون عبدا لله في السراء والضراء، ويجمع الله له بين نعم العبد التي لسليمان شاكرا، ونعم العبد التي لأيوب صابرا، في المقامين في حال فتح السراء أو فتح الضراء، وعبد لله في الحالين، وليس عبد مسرة فيكون عبد حرف. ومن الناس من يعبد الله أي يحمده، فسمى الله الحمد عبادة، يحمده على حرف النعمة، فإذا غير الحرف إلى حرف انقلب على وجهه وترك الحمد وأصبح كافرا جاحدا متدمرا ساخطا يضم القدر والمقاتل. مات صلى الله عليه وسلم على حال من الكفاف، وترك هذا الميراث البسيط المتواضع، ولكنه ورث العلم، وقال أنا قاسم الله المعطي، وهو بصدد بيان العلم حين قال صلى الله عليه وسلم على آله: من يريد الله به خير يفقه في الدين، وإنما أنا قاسم أي قاسم هذا الفقه، وقاسم هذه الحكمة وموزعها وشارح هذا الخير الذي وعدت به وممثله وسراجه. والله المعصي فمدوا أيديكم لله تضرعا وليتوسلا وخذوا خذوا أنا قاسم والله المعصي. ثم جاء من بعد هذه الأبواب باب في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهله. توفاه الله في أعدل عمر 63، أعدل عمر وأفضل حال من العبودية وأجل يوم يرتضيه صلى الله عليه وسلم، يوم الاثنين الذي ولد فيه وأوحي إليه فيه تكريما، هو الذي استقبل فيه من قبل ربه متوفا صلى الله عليه وسلم، اختاره نفس اليوم في ثامن منه أو في اثنتين منه، جزم ابن حزم بثمانية وجزم غيره باثنين، والقول باثني عشر قول الجمهور، ولكن لا تسانده الأدلة كثيرا. بعد أن اشتدت الضحى أو زاغت الشمس، فترة لك يوم الاثنين، وقوله تم في آخر اليوم هذا لم يساعد عليه الحفاظ، قال ليس محفوظا على هذا النحو، وإنما كان حين اشتدت الضحى أو زاغت الشمس. توفي صلى الله عليه وسلم بعد 10 أيام أو تزيد قليلا من شكوى مرض حمى أو مرض خفيف صلى الله عليه وسلم، 10 سنة من مرضه صلى الله عليه وسلم، يعني مرض في العشر الأخيرة من صفر ليدخل الربيع، وفي بداية في الأسبوع الأول غادي تكون إما 2 أو 8 منهم. وكان قد مرض صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها، ومات في حجرها وحجرتها، وبذلك كانت تدل على بقية زوجها بين سحرها ونحرها رضي الله عنها وأرضها. ودفن حيث هو، أي حيث مات، لقول الصديق فيما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء يقبضون في الأماكن التي يدفن، أو يدفنون حيث قبضوا، يدفنون حيث قبضوا في مات، لا يتجاوز به إلى غير نفس المكان، فلك يدفن في بيت عائشة حيث توفي صلى الله عليه وسلم. ولما قال لنا هذه أفضل بقعة عند الله بالنسبة إليه. قبض صلى الله عليه وسلم فغسل على متابه على سنته وشريعته، وشارك في غسل سيره الإمام علي، وكان معه أعمامه الثلاثة الفضل وقتم والعباس، ومعهما أسامة خادمه وشقران مولاه يصبان الماء عليه، حصلوا 6 أو 5 شاركوا في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغسلوه من فوق ثوبه حياء من كشفه صلى الله عليه وسلم، يصبون الماء عليه، قيل ينجم كان يمر من تحت وقيل من فوق صلى الله عليه وعلى ذلك. غسل 3 وكفن ب3 أتواب سحولية بيض يمانية أدرج فيها إدراجا، ووضع ليدخل الصديق عليه فيكشف عن وجهه الشريف ويقبله بين عينيه، ويقول له ونبيا وصفيا وخليلا. الفاروق على شدته وصلابته ما إن سمع بموته حتى شهر صفحة، قال والذي بعث محمد بالحق لئن سمعتها من أحد لأضربن الذي فيه في عنقه، أو كما قال. حتى جاء الصديق فسكن روعه وقرأ قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقوله تعالى فإن لهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. نسيت، فالاحتضار صلى الله عليه وسلم على آله كان يعاني قليلا من شدة في السكرة، كأنه يرسل رسائل إلى أمته بأن هذه الألوان من الانفصال ليس فيها شيء، وأن الله تبارك وتعالى قد يرقي عبده ببعض ذلك الإلف الذي كان بين الروح والجسد، وهما بالنسبة لسيدة رسول الله وجهان لعملة واحدة. فالإنسان حين يريد أن ينفصل يتعلق الجسم بالروح فيحصل هذا اللون من ألوان الشدة في باب الموافاة. لكن فرق بين هذا الإلف النبوي وبين إلف أهل الدنيا لأجسادهم. فذلك قالت عائشة رضي الله عنها: يعني ما أغبط أحدا بهون موت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما علمت من شدة السكرة عليه الصلاة والسلام. قال العلم: إذن لا يقال في من شد عليه ليس على سبيل، ولا في من خفف عنه ليس على سبيل، ولا العكس، لأن هذه المسألة هي مرجعها إلى مقادير الله وما علم من ذلك. وأيضا ما من نبي إلا وخير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معلما من قبل الله بقرب أجله بدءا من حجة وداعه. خطب في الناس وقال: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم. هذا من أين أخذها؟ من قول الله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفر. قال ابن عباس: نعى الله لنبيه حياته، أخبره بوفاته، فهمنا أنه بعض الذين فهموا قالوا: سيدي هذا دليل النصر. الصديق وبعض الصحابة كابن عباس قبضت لما سمعوا آية النصر، سورة النصر، قالوا: هذا فيه إعلان موت رسول الله قريبا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الصورة في ركوعه وسجوده يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، في الحديث يتأول القرآن، يعني يطبق، كان يطبق هذه: فسبح بحمد ربك واستغفر، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. خلقه القرآن وأحواله القرآن. آخر ما نطق به صلى الله عليه وسلم كلمة تبين على مقامه عند الله: اللهم الرفيق الأعلى. وكلمة أخرى وصات بالضعفاء: الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة وما الصلاة حسن صلة بالله، وما ملكت أيمانكم رفق بعباد الله، خلاصة لرسالته وشريعته. فالصلاة صلة بالله، ومراعاة الضعفاء رفق بعباد الله وإحسان إليه، وهذا ملاك الشريعة وحكامها، إحسان العبادة والإحسان إلى العباد. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كيف إحسانوا؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون عبادة، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حقون للسائل. هذا إحسان إلى الناس، رفق للضعفاء، جود وسخاء. مات صلى الله عليه وسلم الاثنين ودفن في الأربعاء الصحيح. وهذا اللون من ألوان التأخير لا يضر، فليس فيه مخالفة لسنة التعجيل، لأنه حصل أمر، أي أمر اشتد على الناس، فلذلك لا يقال هذا التأخير فيه شيء. احتينا بعضهم لا زعم وغنه عجل به ودفن يوم الاثنين، ولماذا التكلف نبي فيه؟ شخص متوصل لا يدفن أحد بالليل. قال أهل العلم: إذا كان هذا يؤدي إلى عدم إحسان كفنه ودفنه، أو لم يكن هناك سبب حقيقي يدعو إلى هذا التأخير، ثم صلي عليه صلى الله عليه وسلم أفرادا، صلى عليه الناس أفدادا، الرجال أولا ثم النساء ثم الأطفال، أو الأطفال ثم النساء. كان يدخل الجامع فيصليه بدون إمام. لما؟ لأن الإمام لم يبايع بعد، ويخشى أن يكون هناك، ما يخشى أحد أن يقدم أحدا حتى يحسم الناس في أمره من يخلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته. قال أهل العلم: السبب في ذلك وأنه لم تنعقد الإمامة لأحد بعد، وكانت الصلاة رمز له الخلافة. دفن صلى الله عليه وسلم في حجرته السيدة عائشة رضي الله عنها في التراب، ونزل في قبره الذين غسلوه كما قال منهم سهروه منه شقرا وشام، نزلوا إلى فوضعه صلى الله عليه وسلم على آله وهو وحي في قبره كما هو عقيدتنا. الأنبياء حرم الله عز وجل تأكل أجساد الأنبياء، وأنه ترد عليه روحه إذا سلم عليه من سلم عليه من قبره عند قبره فيرد عليه السلام، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله فقدره ومقداره العظيم. رؤيته الشريفة جاء بها الإمام الترمذي خاتمة الشمائل لسببين: للإشعار بمعنى الوعد الذي جاء في بعض النصوص من رآني فسيراني، فإن الشيطان لا يتبتر، وفي هذا وعد للذين فاتهم أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم ويدركوه ثم تعلقوا به إلى حد الله أكرمهم برؤيته في المنام على الصورة التي هو عليها، فهذا إن شاء الله بشارة لهم بأنهم سيرونه على حال الرضا إن شاء الله. إن كان بعض الأمة يقول هذا خاص بحال حياته، والذين كانوا في مكة ولم يتيسر لهم أن يهاجروا فرأوا النبي في المنام، فهذا إن شاء الله بشارة بأنهم سيهاجرون وسيرونه، وهذا إذن وارد، ولكن بعد وفاته جاء برؤيته صار لأن هذه الرؤية تتعلق ما بعد الوفاة، هذه واحدة. وليس آخر الإجابة عن سؤال تطرحه الأبواب الأولى: لماذا هذه المبالغة في وصف الظاهر؟ كان صلى الله عليه وسلم ربعة وكان أبيض غير لم يكن أمهاقة ولم يكن أسمار شديد آدم اللون، ولم يكن وصف دقائق صورته. قال لماذا؟ للتأكد منه في الرؤية، لأن الشيطان لا يتمتر بصورته هذه المرسومة في سيرته على الصحيح. ولك سنة الله لما جاء الرجل قال له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال صفه انعته، فلما نعته قال لو رأيته ما تجاوزت ذلك، يعني لو أدركته حيا لرأيت نفس الصورة التي بعد، معنى رأيت الحق، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعدم تمثل الشيطان بصفته صلى الله عليه وسلم ورؤيته الظاهرة هذا صون تكريم من الله لصورة رسول الله أن يتمثل بها الشيطان الرجيم لهو قبيح خلقا وخلقا. ما كان الله ليترك هذا اللون من التلبيس فيجعل القبح في منتهى يتلبس بالحسن في منتهى. تعالى عدل الله الذي الميزان بيده يخفض ويرفع أن يسمح بهذا في الوجود. فذلك دفع وحمى نبيه عن أن يتخيل به الشيطان أو يتمثل به في رؤيا المؤمن. وقبلها قدم بحديث أن الرؤيا رؤيا المؤمن، وفي رواية الرؤيا الصالح أي الذي هو مؤمن على الصلاح، جزء من 46 جزءا من النبوءة، يعني من علم النبوءة. فالرؤية الصادقة من مؤمن صالح جزء من الوحي، وليست هي الوحي كله، لأنه جزء الشيء ليس هو الشيء، جزء الشيء ليس هو الشيء، فلا يقال فيها وحي كامل، وإنما هي جزء منه، أي فيها حق بحسبها. وما هو حسبها؟ أنها بشائر وبصائر، وليست ناسخة ولا مضيفة للشريعة، ولا أنها نبوءة، فهي جزء من 46 جزء من علم النبوءة. بعض أهل العلم الإمام الحليمي رحمه الله قال هذا العدد حقيقي وليس مراد به التكثير، لأنه المألوف في لغة التكثير أن يقال 70 في العشرات وسبع في الأحاد و700 في المئات. إذا بلغنا في الأحد نقول سبع سماوات، كم تقول لا هذه سبع التكثير، وإذا بلغنا في العشرات 70 نصف لهم 70 مرة، وإذا بلغنا في الأضعاف 700 في كل سنبلة 100 حبة، 700 سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. قال هذا لا ليس مما يحمل على المبالغة، فإن العدد هذا مراد ولكن سره يعلمه الله. وقال لعل أن يكون المراد بجزء من 46 النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالوحي ستة أشهر رؤيا، ثم مدة الوحي إليه كان 23 سنة. فلو أخذنا 6 أشهر ونسبناها إلى 23 نجد في كل عام 6 أشهر مضاعفة، فضرب 2 في 23 كم؟ 46. وخذ 6 أشهر منها جزء من 46 جزء من النبوة. وعليه ما دمت كذلك فلا يجوز التلاعب بها ولا تأويلها من غير علم ولا التحلم. معنى التحلم تقول رأيت ولم ترى، أو تكمل الرؤية من عندك. من تحلم ما لم يرى كلف أن يعقد بين شعيرين في النار. ولم يفعل، كيف تعقد شعيرة بشعيرة؟ معنى أنت باق هنا، نعوذ بالله. من تحلم ما لم ترى عينها واحدة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من رأى رؤيا أي صادقة فلا يقصها إلا على عالم أو ناصح. العالم يشرحها له جزءا جزءا، والناصح يفهم الإشارة العامة فيزجره أو ينصحه أو يبشره، فبخير إن شاء الله في هكذا. وعلم الرؤيا من العلوم، علم التعبير التي ضاعت بالعزيز، وعلم خطير، وقلمه من أعصر الأقلام وأدقها. اعتقل في شرطه العلمي أن يحيط الإنسان بعلوم الاجتهاد زائد فراسة يخصه الله بها. قال بعض العلم: أدركنا شيخا يسمى العامر، شهاب العامر، كان إذا قصت عليه الرؤيا استخبرك عن كل شيء، حتى عن فراشك وطبيعتك وأكلك بالليل وخلطتك، يعني ما تخالط، حتى يحيط بكل شيء، ولو فسرها جاءت كمشيهاب. ولنا في كتب السنة أبواب مأخوذة بالكتب، كتاب تعبير الرؤية في البخاري في مسلم، فيها الرؤى التي رأى الصحابة ورأها النبي وعبرها، ورؤى بعض التابعين، مما يمكن أن يؤخذ منه أصول للتعبير، وليست هي كل شيء في البحر. وما ينسب لابن سيرين ويوضع هذه من الكتب فهذه باصلها أكثر وأكبر من حقها، بل فيها أشياء هي على الصواب والحق، وعامتها كذب وخبط. ولا يجوز أن كل واحد يفسر يقول مش أنا قلب أحد في كذا، وهذه تدل بالتراد على كذا. لذلك الذي يتجرأ على الرؤيا يتزكى الذي يتجرأ على الفتوى. المتجرئين على الرؤيا لتفسيرها تجرؤون على الوحي. رؤيا رسول الله لمن رآه على صورته إن شاء الله، هذه رؤيا حق وصدق وفيها بشارة إن شاء الله. ومن رآه ببعض وصفه دون تتمة فقد قال بعض العلم: نقص من صورتي بقدر ما نقص منك. هذا علماء التعبير. كل يرد أن يراه المصاص جاء لأحد أهل العلم فقال: رأيت النبي حالقا. قال: فيك كذا وكذا، وذكر له أشياء فعلمها من حاله. إذن هذه مسألة أخرى يعرفها أهل العلم بالتفسير. أما من وقع في قلبه أنه رأى ولكن لا على الصفة فأمره اختلف في أهل العلم. قال: بأن هذا الإلهام في الرؤيا أيضا مصون، من قال لك أنه هو هو؟ ولكن وقفوا عند قوله إذا قال لك أو سمعت منه، قال لك هذه أشياء أخرى، لأن الشيطان قد يلقي في أمنية النبي ولو كان حيا، يعني في أذن المستمع، لأنه متقبل للوساوس، فقد تسمع منه ما لم يقوله لك. فذلك مسألة المقالة وغيرها هذه مسألة أخرى تحتاج إلى توصيف آخر. باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهله. رؤيته لمن رآه من المؤمنين بشارة، ولغير الصالحين ذكرى. قدر شوف شي واحد حكى بعضهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على حال، ولكن كانت بدايته للانطلاق نحو الاستقامة، لأن الرؤيا قد صدق رغم فساد حال صاحبها أحيانا لعل وجه الدوام لأمر شاء يعلمه الله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انظروا رؤيا عزيز مصر على كفره. جاءت لإنقاذ الناس، ولكن جاء فيها سر ولطف لدخول يوسف إلى تدبير الأمر الاقتصادي بين يدي نبوءاته، حتى يعرف الله بمقامه النبي، واتضى له مكة الأشياء يعلمه الله، ورؤية الفتيين في السجن وكان عن الشرك بدليل نصح يوسف لهما. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ورأوا رؤيا فجاءت كفلق الصبح. قد تصدق رؤيا غير الصادق أحيانا، وقد تكون إشارة إلى حسن حال، وقد ترتبط بلطف إلهي في بال. فلله في أمر الرؤيا، لأنها من قبيل الغيب وشوف وحي الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. نعم سيدي، قرأ على الإستحادة، قرأ الأخير نيت الخير، قرأ حديث الختم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الله. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. نعم، عبد الله صاحب المسند من شيوخ البخاري رحمه الله. سير سيدي. قال حدثنا معل بن أسد. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن المختار. قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذاك ثابت البناني ومن رجال البخاري. تابع. من رآني في المنام فقد رآني. فقد رآني، أنا هو، أنا هو هو، فإن الشيطان لا يتمثل به. وإن رأى في عالم البرزخ، رأته روحه لا جسده. إذن هذا فيه إشعار بأن الروح حين تغادر في المنام فإنها تسرع حيث شاء الله لها، وترى وتلتقي بأرواح وتوصفهن. فذلك هذا يدل على أن هذا شيء حصل في عالم البرزخ، فهي لقيا فقد رآني. لأنه كيف يتم إذنها؟ كيف رأى؟ استخرج الرؤيا من عالم ذاكرته، وإنما رآه بلقيا في عالم البرزخ. ولذلك قالوا هذا بشارة له بأنه إن شاء الله على خير، أو ستكون عاقبته إلى خير. تابع سيدي. من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي. أنا لا يخوض خيالي في صورة ظلي، ظلي كالظل يخوضه. إذا كان يفرق الشيطان من ظل عمر فإنه لا يتخيل بصورة النبي في المنام. شو هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمر، ما سلكت في الجن إلا وسلك الشيطان في الجن غير الذي تسلك. وفي رواية: إنه يفرق من ظلك. ما رسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يتمثل بخياله في نوم. إذا شوف الفرق بين حال عمر وحاله رسول الله صلى الله عليه وسلم كمان. نعم استتابع. وقال: ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. اللهم صل على سيدنا محمد حقق زي ومقدار العظيم. اللهم جزع عنا أئمتنا خيرا. أمين. اللهم جزع عنا من علمنا خيرا. اللهم وفقنا لاتباع نبيك ومحبته وحسن الظن بالصالحين، سلك بنا سبيل الناجين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا مقامين يدرب إلا غفرتها، ولا همّن إلا فرجتها، ولا حاجة لك رضا إلا قضيتها واسترتها. فيسر أمورنا وشرح صدورنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا ربنا يا ربنا. سلك اللهم رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها غائبنا، وتحفظ بها شاهدنا، وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم اختم لنا بما ختمت به لأوليائك، وينخر أيامنا وسعدها يوم لقائك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على صلواتك على صحف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكر الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.